الجليل. ريشته الفني كانت من أداء الراحلة ديمي منت أبا عبر برامج وفقرة الإذاعة الوطنية من العيون. مستمعينا الأوفياء الساعة تشير الواحدة صباحا وثمان دقائق هنا باستديوهاتنا ومعيدكم اللحظة مع الأستاذ الحبيب عيديد وبرنامجي المباشر لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع. فضاء للحوار مع الفاعلين وصناع القرار. لقاء الأسبوع يقارب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. إعداد وتقديم لحبيب عيد. مستمعين الأفاضل أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأسبوعي لقاء الأسبوع. سنسلط الضوء في هذه الحلقة إن شاء الله على موضوع يعني ليس بعيد عن الجانب الثقافي أيضا، ولكن أيضا يندرج في إطار الحديث عن التنمية كذلك، لأنه لقاء الأسبوع في نهاية المطاف يعنى بالتنمية بمفهومها الشامل. إذن عموما سنسلط الضوء على موضوع الصناعة الفنية الإنتاجية، لأننا في حلقة سابقة تحدثنا عن موضوع الصناعة الخدماتية، ووعدناكم أننا سنخصص حلقة من الحلقات الموضوع الثاني اللي هو الصناعة الفنية الإنتاجية كشق أساسي ومكون مكونات الصناعة التقليدية بصفة عامة، لكي نتعرف إلى مفهوم الصناعة الفنية الإنتاجية إلى أنواعها إلى الشق أشكال التسويق إلى التحديات والإكراهات اللي ممكن تواجه هذا القطاع إلى الآفاق المستقبلية لتطوير هذا القطاع، وأيضا جعله يعني ركيزة أساسية من ركائز التنمية المحلية. سنقارب هذا الموضوع ومختلف هذه القضايا مع ضيفنا الأخ محمد البيلال، رئيس جمعية أصيل الصناعة التقليدية وعضو الفيدرالية الوطنية لمقاولات الصناعة التقليدية المغرب الأستاذ محمد، مرحبا بك. شكرا أستاذ. إذن في البداية، الصناعة الفنية الإنتاجية شنو تعريفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصناعة التقليدية الفنية الإنتاجية، ومعروف بأنه عموما الصناعة التقليدية فيها شقين، جانب فني إنتاجي وجانب خدماتي. الجانب الفني الإنتاجي هي كلها حرف يدوية طبعا، ولكن تختلف الجانب الفني الإنتاجي عن خدماتي أنها هي المنتوجات التي تنتج ويمكن تسويقها في أي مكان. مثلا ما منتجات حرفية يدوية تقليدية بامتياز، ولكن يتم تسويقها، حملها، نقلها من موضع إلى آخر. أما الخدماتية فهي التي تقدم كخدمة لصاحبها على أن يبقى صاحبها هو الذي يملكها. مثلا يعني تبقى ما يمكن نقلها من مكان إلى آخر، الحناء أو الجرس، خدماتية صحيح، خدمات يعني تبقى عند صاحبها فقط. إذن معناها أن واحدة ربما قدو نقوله على أنها ملك مشترك للجميع، ممكن واحد يشتريه والله شركة والله مقاولة والله صاحب، إعادة بيع خدماتي لا يمكن إعادة. صحيح. إذن هذا من ناحية، من ناحية ثانية على أن هذه الفنية الإنتاجية يعني فيها الجانب الفني الجمالي، ولكن أيضا منتوج تتم صناعته ووضعه في محلات معينة أو في معارض أو بيعه ونقله من فضاء إلى فضاء. هذه نقطة مهمة أستاذ الحبيب، هو أنه الفنية الإنتاجية سمت فنية إنتاجية لأنه إذا ما كانت فيها فنية ما تسمى، ما كاين لاش تعدل. صحيح. يعني بالتالي هي أنها معرضة على أنها يشوفها أي إنسان وفي أي مكان، وبالتالي خاصه إنسان يكتشف الجمالية الفنية في ذاك المنتوج. على عكس مثلا خدماتية هي في الأصل إجراء خدمة أكثر مما هو إجراء فن، يعني ممارسة الفن. على أساس خدمة على... حتى في الفن، إحنا مثلا في الفن لا جبس في الفن لا حسب الحرفة. صحيح. الأصل الخدمة قبل الفن. صحيح. إما المنتوج الفني الإنتاجي الفن سابق الخدمة. صحيح. على أساس أنه بدأ يقتنع إنسان اللي كي يخدم الخدمة الحرف الخدماتية، ولا حتى ويض في جنبات فنية كبيرة. صحيح. لمحافظته على حرفته. صحيح. إذن شنو أنواع هذه الصناعة الفنية الإنتاجية على المستوى المحلي؟ على المستوى المحلي على المستوى المحلي هناك العديد من المنتوجات الفنية الإنتاجية والحرف الفنية الإنتاجية، ولكن يمكن نذكر منها على سبيل يعني في مقدمتها التي لها حمولة ثقافية أو مرجعية ثقافية محلية. وفي مقدمتها طبعا صناعة المجوهرات، وكذلك أو قبلها صياغة المعادن. على أن أساس يمكننا فرق بيناتهم، كاين يسميهم بصفة عامة صياغة، ولكن هي مثلا صياغة المعادن، يمكن صياغة النحاس، الأصفر، النحاس الأحمر، المعدن، ما يسمى بالمعدن، نحاس أبيض كذا، هي اللي مثلا نقولوا مثلا يعدوا منها المجامر، المخارج، كذا المجموعة هذه المعدن. على أساس تم الفصل بينهم على أنه كان ثانية مجوهرات غالبا تكون فضية أو طبعا ذهب، ولكن معروف بأنها الفضة. طبعا تسمى هذه الحرف بمسميات كثيرة، صناعة الفضة، صناعة النقرة، الصياغة تسمى، ولكن عموما صياغة المعادن بوحدها وصناعة المجوهرات بوحدها. النقطة الثالثة، إذا أنا سميت صياغة المعادن وما قلت صياغة المجوهرات، قلت صناعة المجوهرات، يتم لأن المعدن يتم صياغته أو تطويعه حسب رغبة الحرفي أو رغبة الزبون أو حسب المنتوج، لأنه حسب شكل المنتوج، لأنه أصلا المجوهرات في البداية كفضة كمعدن يتم صياغة النوع الشكل الأول من المرحلة الأولى تماما ومن بعد يتم صناعة منتوج أو مجوهرة بفن بتفنن إذن بمعنى نقولوا على أن الصياغة هي تقليد لنماذج متواجدة وربما في بعض الأحيان يجي فيها تطوير كيف مثلا هذه يعني أدوات الشاي اللي عرفت كثير من التطوير بينما الصناعة معناها أن فيها روح إبداعية سواء على مستوى شكلها أو على مستوى المواد ربما مستعملة فيها تماما وهذا ربما تم الفعل ديال الصياغة يصوغ تبارك الله أستاذ حبيبة من جانب أنا أعرف جانب اللغة العربية الصياغة يصوغ يعني ينشئ أو حتى يطوع يصوغه صح حسب رغبته صح صح وبالتالي هون المعدن يتم صياغته تلاحظ على أنه باش يتعدل مثلا مجمر تقليدي محلي يعني كي يعتمد على الصياغة أكثر ما هو على الفن حتى الحديد تمت صياغته قبل المجوهرات في زمن قديم جدا من أجل صنع أدوات الحدادة التقليدية الصحراوية يتم صياغة الحديد وبالتالي هون ما نقدر نقول عنه تم صناعة حديد أو صياغة الحديد أما المجوهرات فيمكن صناعتها بعشرة في المية من منتوجها الكامل فقط من الفضة على أساس هيك 90% تكون مواد ثانية منها مجوهرات منها إذا هذا النوع الأول هو صناعة المجوهرات والصياغة بصفة عامة تمام. صياغة المعادن بصفة خاصة كذلك هناك صناعة المصنوعات الجلدية تلاحظ عنه أنه معمرون قال صياغة المصنوعات الجلدية صناعة المصنوعات الجلدية طبعا يدخل فيها ما هو والبعض يسميها صباغة المصنوعات الجلدية لا هذا خطأ هو خطأ صحيح لأنه في هذه المطاف هي تصنع الصباغة هي مرحلة نهائية تماما تمام. وبعض الأحيان منتوجات كثيرة يتم يعني صناعتها بدون صباغة صحيح إضافة إلى المنتوجات المصنوعات الجلدية هذه حرف النسائية صرفة صرفة بينما صناعة المجوهرات الصياغة ذكورية هي ذكورية يعني لم يسبق لرجلين أن امتهن حرفة الجلد أو امرأة امتهنت حرفة الصياغة إلا من باب مساعدة خفيفة أو من باب نكتة أو باب يعني ماشي ما هو إذن هل معنى ذلك أنه رغم أن ذا قامه موضوعنا منين نقول صناعة الجواهر معناها على أن الرجل ربما مع أنه المرأة يقولون على أن المرأة هي يعني اللي عندها اللمسة الجمالية واللمسة كذا ولكن في صناعة المجوهرات لاحظنا على أنها ذكورية طبعا لأنه هو اللي صعوبتها ربما والله لا, لا. طبعا ربما لاحظت الآن ما وقع لها في العيون في المتاجر الكبرى للمجوهرات أنت تعرف بأنه المرأة كتحاول تكتشف جماليات تمشي تستدر باش تذوق وتكتشف جمالية المجوهرات رغم أنها هي ليست شريكة في إنتاج المجوهرات وبالتالي هون عين الإنسان الحرفي الرجل هو ليس مرتبط يعني بشكل يعني هو يخلق منتوج وهو أصلا جماليته سبحان الله يعني تكتشفها المرأة ولكن هو مكتشفها سابقا يعني وحتى مسألة على أنه تكون صانعة بجانب الصانع هي تعدل وجود كذا لم يعني مسبق نسجل التاريخ بأن المرأة هي اللي أعطت فكرة الرجل باش يعدل كذا هذا خطأ حتى هو كذلك ولكن هون الإبداع لربما المرأة الصحراوية كانت تثق بشكل كبير في ذوق الرجل في ذوق الرجل إذا قلنا صناعة المجوهرات والصياغة المصنوعات الجلدية وماذا أيضا صناعة الخشب هي منتوج فني جمالي طبعا الخشب بشكل عام في جداري وفي الأنواع الأخرى خشب طالح يطا مجموعة من اللي يعدوا من أواني الخيمة أواني التقليدية المطبخ التقليدي كذلك المنتوجات الأخرى ما يستلزمه كبر الإبل أو الترحال كذلك الراحلة مشقب غيره الأواني كاملة كذلك صناعة الخيام صناعة الخيمة كذلك هي صناعة فنية إنتاجية إلى غيرها من الحرف على أساس أن كنا صناعة الزي التقليدي طبعا الآن ينتجها إنسان صحراوي لكن في الأصل هي ليست صناعة صحراوية من حيث الأصل طبعا هي صناعة مستوردة من موريتانيا ولكن هي ليست صناعة صحراوية كانت يعني تستعمل من زمان قديم في في في في لدى الإنسان الصحراوي. إذن معنى ذلك على أنه هذه الصناعات مرتبطة تقريبا بالاحتياجات اليومية للناس، سواء ما ارتبط منها بالاستعمالات اليومية من أدوات وغيرها، أو ما ارتبط منها مثلا بزي أو بتزيين أو ما شابه ذلك. على أساس أنه لو سمحتي كان منتوج آخر أصلا كان يعني مو بارز، هو كان ولكن مو بارز، مو بين قباله، وهو المنتوجات المادية اللي عندها علاقة بالبيئة، واللي يعدل منها مثلا المخور، يعدل منها الرشوش، يعدل منها كذا، فهمتني هذه حتى هي. ولكن الآن الشكل تقديمها عاد الآن موجود، وبالتالي ظهرت كاسمية، ولكن أصلا كانت تعدل وتباع. تمام صحيح. إذن أعزائي المستمعين، فاصل ثم نواصل الحديث بعدها. ضع نصيبه لحسن عليه فرده وطالي فكر قبله. طنتك ذلي به تحولي، طنتك ذلي به تحولي، ذلي قبضه مارق غرضه، يا باقي لك كون تقولي، ويا طالي طنتي من قبضه، يا طالي طنتي من قبضه. يا اللي من بك لو جات طنقك، يا اللي من بك لو جات صيدك، يا اللي من بك قبضه راهو دارو به الأغياد، بغيونك خده وقرمه ناضي طنقي من قبضه. عندك يا غلا غيدات الشد، عليه القوم لا حفظه لا بد من اخبار وتشتاق ويعود الى اللي قبله رباني تنكيني قبله لابد من أخبار وتشتاق لابد من أخبار وتشتاق يعود إلى اللي قبلهم والله تكلمه قبله ويا من قبله ويا من قبله والله تكلمه قبله ويا من قبله ويا من قبله مستمعاتي الكريمات مستمعي الأكارم، نعود مرة ثانية إلى ضيفنا الأخ محمد البلال وحديثنا عن الصناعة الفنية الإنتاجية. الأخ محمد، يعني منطقيا هذه الصناعات كلها مهمة أساسية، ولكن حتى تستمر يعني لابد أن تدر دخلا على يعني الناس الذين يشتغلون بها لكي نضمن لها الاستمرارية. إذن كيف، هل هناك يعني استراتيجية للتسويق لتسويق هذه المنتجات ليس فقط على الصعيد المحلي ولكن على الصعيد الوطني على الصعيد الدولي أيضا؟ طبعا لا شك بأن هناك برامج عديدة ومؤسسات عديدة تعمل على خلق أو تدوين أو برمجة سياسات أو استراتيجيات لتسويق المنتوج أو لضمان سيرورته بصفة عامة، منتوج التقليدي بصفة عامة. وعلى المستوى المحلي هي طبعا جانب من استراتيجية الوطنية لرؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية، وبرنامج يعني خدام إلى حد الساعة. وطبعا عنده جانب في يخص يعني الجهات الجنوبية الثلاثة هذا على مستوى الوزارة كذلك، وهذه نقطة يجب التنبيه لها. طبعا إلى جانب قطاعات أخرى أو شركاء آخرين يعني كجامعة الغرف الصناعة التقليدية وكفيدرالية الوطنية لمقاولات الصناعة التقليدية وكوكالة الجنوب كذلك تقوم بدور هام جدا في هذا الشأن. ولكن حسب تجربة المتواضعة في المجال واهتمام بهذا المجال يمكن نقول عن أنه كان استراتيجية قوية، ليست الاستراتيجيات اللي ذكرت سابقا، هي استراتيجية الحرفي بنفسه أو مخططه يعني أهل الميدان تماما، وليس بشكل جمعي كذلك. صحيح. يعني شكل انفرادي أصبح لأسباب مختلفة، أصبح الحرفي هو يبحث في نفسه عن سوق لمنتوجه وعن تصميم جديد لمنتوجه وعن فرصة لضمان سيرورة حرفته، وأصبح بشكل آخر يبحث وأصبح مجهوده يعني حتى أننا أصبحنا نلاحظ أنه رغم الاستراتيجيات من 75 إلى الآن، رغم الاستراتيجيات طبعا نجحت في مدن أخرى كذلك، على المستوى المحلي نقول بأنه رغم ذلك الاستراتيجيات عاد مدى قوة أو مدى صمود ومناعة أي حرفة عاد مرتبطة بمجهود صاحب ذلك الحرفة مباشرة، وبالتالي هناك استراتيجية ربما غير مكتوبة وغير مطروسة وغير مصممة، ولكن استراتيجية عفوية يبحث الإنسان من خلالها عن استمرارية المنتوج وعن نقاط لتسويق منتوجه وعن أشكال تغير من المنتوج في اتجاه ما هو مطلوب على المستوى المحلي والوطني. حينما نتكلم عن التسويق، هل التسويق هو فقط يعني وجود مادة والله سلعة والله منتوج يعني بمواصفات جيدة، والله خالق أيضا أشياء ثانية اللي بالإضافة للمنتوج منها مثلا التغليف والتلفيف، منها التواصل، منها ما نعرف مثلا وجود يعني استعمال وسائط حديثة مثلا كالتكنولوجيا الحديثة. إذا معناها أن هناك أيضا أشياء يعني ممكن يعود صانع جيد منتوج جيد، ولكن ربما طريقة التسويق ما هي عملية؟ شوف أنا أقول واحد مسألة أستاذ الحبيب، ونتمنى يكون أكبر عدد من المستمعين يصنتوا لهذه المسألة مهمة قبالة، وهي حسب قربي من قطاع المستوى المحلي ومن عديد المراكز قرار في هذا الشأن وحسب علاقتي المتواضعة مع مجموعة من فاعلين على المستوى الوطني، وكذلك مجرب يعني ذوي تجربة على المستوى الخارجي. قد نقول لك على أن التسويق بصفة عامة هناك ما هو كما نقولون ستاندر، يعني متعارف عليه، متعارف عليه في جميع القطاعات، ويمكن اعتماده من أجل ترويج منتجات الصناعة التقليدية. هذا جانب فيه ما كما قلت أنت، الجانب المعلوماتي، الجانب الإشهاري، الجانب التكويني، كذلك أعطاء ديزاينر جداد، الجانب المعارض، خلق معارض جهوية، المشاركة. ولكن هناك جانب تسويقي هو اللي ربما لاحظت على أنه هو مرتبط بالسؤال اللي طرحت، هو خفي عن العديد من ما نقول كل شيء عن العديد من الناس، وهو على أنه خاص الناس يعرفه وبالخصوص الحرفية، على أنه الجانب التسويقي الجديد هو أنه يبحث صاحب الحرفة التقليدية الفنية ويتأكد ويعترف ويعرف ويتأكد بأنه الزبون على الكرة الأرضية يطلب مواصفات لمنتوجات جميع المنتوجات العصرية في العالم. هناك مواصفات يفرضها الزبون على الشركة أو المنتج أو الصانع بصفة عامة غير تقليدي، ولكن على مستوى المنتوجات التقليدية الزبون أو المنتوج هو الذي يفرض ذاته على الزبون، وبالتالي انت ليست مطالب باش تكون عندك دي كريتير مواصفات محدده باش تعدلها، والا ما ينباع منتوجك في الصناعه التقليديه. هذه فكره في شكل منها في واحد الجزء منها خاطئ، وبالتالي هون الزبون ما يمكن يقول لك راني في 2015 ولا 2016 راني لمعت صناعتك التقليديه فيها كذا وكذا وكذا ما نقبلها. لا، هو براسه مو عارف ذا اللي هي يطلع له حسب فنك انت وحسب انتاجك انت اللي هي يغريه، اللي هي يخلق ضجه قاع ويخلق ماشي غير في البيع على المستوى المحلي، منتوجات ثانيه. وبالتالي المنتوجات التقليديه خاصها اقتناع ذاتي للشخص على انه ما عنده مواصفات محدده كما عند المواصفات العصريه اللي تضمنه عن منتوجه ينباع ولا ما ينباع. هذا طبعا الجوده هذه مساله لا نقاش فيها جميع المنتوجات في العالم. الجوده حتى لك في الكلام احنا راك برنامج لما كان جوده الكلام راه ما يمكن تصنف للمستمع، وبالتالي المسألة الجودة ما يقول لك خاصة الجودة، هذه مسألة كلاسيكية أساسية. هذه مسألة تذكر الآن في الاجتماعات وين دار عليها مؤتمرات ودار كذا الجودة، هذه مسألة لا يجب يعني قاعد نطرق فيها أكثر من اللازم. هون المنتوج الصانع التقليدي هو اللي له يفرض ذاته بمواصفات أو بشيء جديد في المنتوج ديالهم، والزبون هو اللي مرتبط به اكثر ما هو مرتبط بالزبون. اذا شنو هي اللي كره التحديات اللي تواجه قطاع الصناعه الفنيه الانتاجيه؟ طبعا الفنيه الانتاجيه الاكراهات هو اكراهات عديده طبعا، ولكن هو الحقيقه يجب الاعتراف بانه للاسف، وهذه نقطة طرحتها العديد المرات وما زالت لم تجد حلا ولم تجد جوابا شافيا، وهي أنه حسب معرفتي الشخصية لم تجري إلى حد الساعة من 1975 ومع تبارك الله ما شاء الله من من من من من ما يعني ما منحته الدولة وما أنشأته من منجزات ومجمعات وتكوينات وغيرها هادفة طبعا تهدف إلى تطوير هذه الحرفة، وكان لها الأثار في إبراز هذه الحرفة أكثر. ولكن على مستوى التسويق هون ما زال كان مشكل. مدينة كمدينة العيون وما فيها وما يخرج منها تصدير للمنتوجات التقليدية، يعني إيش كنا نديره؟ الوزارة توفر الإمكانيات تطرحها على مستوى المحلي، ولكن إيش كانوا يديروا الناس مسؤولين على مستوى المحلي؟ علاش ما تم أول عملية تصدير واحدة؟ أراه نقول لك عملية تصدير واحدة المنتوج التقليدي الصحراوي خصوصا على مستوى الوزارات، عملية واحدة اللي هي تخلق واحد قفزة كبيرة في المستوى التنمية ديال هذا القطاع، وسيكون قطاعا اقتصاديا قويا حيويا رئيسيا في الحركة التجارية الإقليم بصفة عامة. ولماذا لا تقع هذه العمل؟ هذه لماذا خاصة حلقة بوحدها. إذن معناها أنه هناك تحدي ذاتي مرتبط ربما بالصانع التقليدي الذي في بعض الأحيان يجب أن يجد معابر ومنافذ لتسويق صناعته، ومرتبط أيضا بجانب موضوعي يعني استراتيجية المتبعة في هذا القطاع. أيضا لازم أنها تراعي التطورات اللي عارفها هذا المجال، خاصة أنه إذا تحدثنا عن استثمار الموروث الثقافي في التنمية، الصناعة التقليدية هي المرتكز والمدخل الأساسي تماما. وفي هذه النقطة اسمح لي لقبط من وقت دقيقة إضافية، ليش بغيت أدق ناقص الخطر؟ أدق ناقص الخطر يعني بشكل يعني عفوي وبشكل يعني مجاني وتطوعي، يعني ما عندما كتخلص على هالشي أنا أقول لك أدق ناقص الخطر في جانب المنتوجات الفنية الإنتاجية. لماذا؟ في الوقت اللي المنتوجات الخدماتية كالحناء وتقديم والتجميل التقليدي بصفة عامة، والمنتوجات اللي ما هي محلية مثل كالقبصة يعني عندها يعني تطورت بواحد نسبة كبيرة وعاد يستفيد منها العديد، ولكن احنا كيفاش يمكننا مستقبلا هذه الأقاليم الجنوبية المملكة كيفاش يمكن لها تخاطب وتتواصل مع الثقافة الأخرى بصفة عامة بدون منتوجات فنية إنتاجية؟ فمثلا إذا بغينا نديروا معارض برا ونديروا معارض في واحد من المدن ديال المملكة بصفة عامة، من هون قدام شنو ينعتوا؟ المنتوجات الصحراء التقليدية الجلدية ما هي كاينة، ذا اللي ينعتوا فيها شنو؟ غادي نقولوا بأنه أسرام ما يستعملوا، ما كاينش بيت نعاس يسترمي بيت وسادة، ما يمكن. غادي يقول لك يعني الصباغة تطلع يعني ما كاين. المنتوجات الفضية أصبحنا، وأنا قد قلتها في واحد المدة كبيرة وربما أنت تعرفها، يعني منذ يعني أول بداية العمل الجمعوي على أنه أراه المنتوجات التقليدية ديال الفضة ماشية وتنقارض أصبحت تجارة الأش، وخرجنا فيها بيان الجمعية رسمي أنها أصبحت مش شيئا فشيئا تتحول لتجارة المنتوجات الأسيوية، وكانت 10% 20% الآن إلى يمكن المحل تلقاها من 90% إلى 100% كله تجارة المنتوجات الأسيوية. ونظرا لأنه حرفي هو الذي يبيع ويشتري يقول لك هذه منتوجات تقليدية مصنعة محليا، يعني نحن منه القدام شنو ينعتوا كمنتوجات؟ يعني خاص وقفة كبيرة ويتحمل فيها المتدخلين يعني مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، وإلا مثل عندنا. والحل البديل شنو هو؟ أننا نقدموا المنتوجات الخدماتية يفتخروا بها. ما يمكن تدي مرة متحني منهم تقول لهم راه هي نعرضوها والله خدمات، خاص المنتوج يكون بروبر، المنتوج محظوظ. صحيح. إذن كلمة ختامية. الله يوفق الجميع. إذن أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة اللي تكلمنا فيها عن الصناعة الفنية الإنتاجية مع ضيفنا الأخ محمد البلال، نشكروه في ختامها ونتمنى له التوفيق، ونتمنى أيضا على أن مختلف هذه الأفكار وخاصة الكراهات التي يعني يعاني منها هذا القطاع أن تجد طريقها للحل، وأيضا أن تجد يعني آذان صاغية، لأنه في نهاية المطاف هذا جزء من الموروث الثقافي الذي يدر دخل على أصحابه، وأيضا الذي يمثل ثقافة المنطقة ويمثل هويتها وتاريخها، ويجب الاعتناء به ويجب إيلاءه الأهمية القصوى حتى يستمر وحتى يحافظ على قيمته الثقافية، قيمته الفنية، وقيمته المادية أيضا كمنتج للثروة وخالق لفرص الشغل. أعزائي المستمعين، في الختام أقول لكم تحيات مصطفى عياش ومعد ومقدم هذا البرنامج، إلى حلقة قادمة بحول الله، أستودعكم الله. لقاء الأسبوع. فضاء للحوار مع الفاعلين وصناع القرار. لقاء الأسبوع يقارب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. إعداد وتقديم لحبي بعيدي. من مستمع فاضل، كنا في الاستماع وإياكم للأستاذ لحبي بعيدي وبرنامجه لقاء الأسبوع عبر برامج وفقرة الإدارة الوطنية من العيون، ودائما معكم زميل حسن بودي في الهندسة الصوتية، وهذا محمد ماء العينين، يتمنى لكم الطيب المنى وأسعدها إن شاء الله. ومن حبينا الوطن. الفنانة ابنة الأقاليم الجنوبية سعيدة الشرف وإحدى روائعها. وفرحان وبطمين والشكر المدان أهي. تخمو يكون معاك مانا لقاء سعيد الشرف وحضرها يا أمنا. نستمع مستمعنا الفاضل إلى الفنانة الأخرى المتألقة من موريتانيا الشقيقة، الفنانة المعلومة مثل ميداح خيالة. فرح جصيل الخيل وهدير الجمالة، كان الليل طويل وحنا كنا عجالة، رينا النبق قبالة اجمعنا هوالة عليات ورجالة جالة وما مطبالة بالة والرقصات توالة والة وتقلنا في الحين كيف نخلق حالة، رينا فمك هين يرقص بيت وحوالة يرقص ولا عزب ام حمالة بدلتها تتلالة تتلفت من شالة نورتها محتالة غزالة غزالة دريها عقب الليل بجوال وخيالة، راش الصين الخيل ودير الجمالة، كان الليل طويل وحنا كنا عجالة، رينا النبق حبالك اجمعنا هوالك ليات ورجالك وما خيالة كانت من أداء الفنانة المعلومة من تلميذ داها عبر برامج وفقرات الإذاعة الوطنية في هذا البث الحي المباشر من العيون. ومعيدكم اللحظة المستمعين الأفاضل والساعة تشير 1:45 معيدكم مع الأستاذ أحمد العهدي وبرنامج لغتنا الجميلة وبعده مباشرة أغنية لخالد فكري أشهد الزمان. لغتنا الجميلة برنامج يعنى باللغة العربية والكشف عن مواطن ثرائها وجمالها. كل أسبوع يعد صفحاته الأثرية أحمد العهدي مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، أينما كنتم وحيثما وجدتم، سلام من الرحمن موصول بالرحمة وبسعة وبالرحب والسعة، نستضيف أسماعكم الطيبة إلى حلقة أخرى وعدد آخر من مجلتكم اللغوية الأثيرية عبر أمواج الإذاعة الوطنية للمملكة المغربية. فحللتم أهلا ووطئتم سهلا. في بعض ما تحرك به الأشياء ورد في مشاركة الأخ الكريم توفيق التاقي من مكناس أن العرب تطلق المسعر على ما تحرك به النار، والمخوض على ما تحرك به الأشربة، والمحراك على ما تحرك به الدوات. وأضاف في باب تقسيم الإشارات يقال أشار بيده وأومأ برأسه وغمز بحاجبه ورمز بشفته ولمع بثوبه. ومما جاء في رسالة الأخ الكريم عبد العزيز المرسلي من تونات قوله يروى عن كسرى أنه لما هم ببناء إيوانه أراد عقاله أن يغتصب قطعة أرض من أصحابها ليكون الإيوان مربعا، فرفض كسرى وقال لا، أن يقال إن إيواني معوج خير من أن يقال إن كسرى ظالم. أذكركم مستمعينا الكرام أنكم لا تزالون في الاستماع لمواد برنامجكم الأسبوعي لغتنا الجميلة عبر أثير الإذاعة الوطنية للمملكة المغربية، ونواصل تقديم مساهمات ومشاركات المستمعين الكرام داخل الوطن وخارجه ومن المحيط إلى الخليج في الوطن العربي الكبير. في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله اختار لنا الأخ الكريم عماد الطالبي من خنيفرة هذه المعلومات اللغوية. إذا نظر الإنسان إلى الشيء بجامع عينه قيل رمق، فإن نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظة، فإن نظر إليه بعجلة قيل لمح، فإن نظر إليه بشدة وحدة قيل أرشقه وآسف النظر إليه، فإن أعاره لحظ العداوة قيل نظر إليه شزرا، فإن نظر إليه بعين المحبة قيل نظر إليه نظرة ذي علق. ومن روائع الحكم الشعرية اختار لنا الأخ الكريم وسيم الجعيدي من الفقيه بن صالح هذه الباقة. قال بعضهم: ما وهب الله لامرئ هبة أشرف من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن عدم فإن فقد الحياة أجمل به. وقال آخر: لا تعجلن بأمر أنت طالبه، فقلما يدرك المطلوب بالعجل، فددت أني مصيب في مقاصده، وددت سرعي لا يخلو من الزلل. وقال آخر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. وختم مشاركته بهذين البيتين الجميلين: وأحسن أخلاق الفتى وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع، وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع. ضمن فقرة تصويبات لغوية تضمنت مساهمة الأخ الكريم وليد النعماني من فاس تصويبات تتعلق بكلمة أو بجدر رجح، يقول: رجحان بضم الراء وسكون الجيم لا بفتحهما، فهناك رجحان أو يأخذ يقول البعض رجحان لكن الصواب رجحان، ويعلل ذلك: رجح يرجح رجوحا ورجحانا ورجاحة، فهو راجح بمعنى أو رجح الشيء بمعنى ثقل واكتمل، أو زاد على غيره أو غلب على غيره وفاقه. ونقول: رجحت إحدى كفتي الميزان على الأخرى، والراجح هو ما يزيد من الأحكام قيمة على سائرها، فنقول: يعمل الفقهاء بالراجح لا بالمرجوح، ويفضلون الأرجح أي الأكثر قيمة، أي يقدمونه في الاستدلال على الراجح. ولم يرد في مصدر رجح رجحان، وإنما جاء في كلمة هذيان وغثيان وشنآن على سبيل المثال. ومن نوادر السائلين على الأبواب اختارت لنا الأخت الكريمة نهال الساخي من تونات مجموعة طرائف، جاء في بعضها: وقف سائل على باب فقال: يا أصحاب المنزل، فقاطعه صاحب الدار مبادرا قبل أن يتمم كلامه وقال: يفتح الله عليك. فقال السائل: يا قرنان، كنت تصبر لعلي جئت أدعوك إلى وليمة. وأضاف قال أبو عثمان الجاحظ: وقف سائل على باب فقال إني جائع، فقالوا له كذبت، فقال جربوني برطلين من الخبز ورطلين من اللحم. وختمت الأخت نهال مشاركتها بطرائف السائلين على الأبواب بهذه الطرفة: وقف سائل على باب فقالوا يفتح الله لك، فقال كسرى، فقالوا ما نقدر عليها، قال فقليل من بر أو فول أو شعير، قالوا لا نقدر عليه، قال فقطعة دهن أو قليل زيت أو لبن، قالوا لا نجده، قال فشربة ماء، قالوا وليس عندنا ماء، قال فما جلوسكم ها هنا، قوموا فاسألوا فأنتم أحق مني بالسؤال. الفضليات مستمعين الفضلاء، على المودة والصفاء التقينا، وعلى المحبة والوفاء نفترق إلى أن يجمعنا لقاء لاحق بمشيئة الخالق. وإلى ذلكم الحين لكم خالص التحايا مني ومن الأخ يونس الكنتي وراء القمطر الفني. دمتم في رعاية المولى وإلى الملتقى. لغتنا الجميلة. برنامج يعنى باللغة العربية والكشف عن مواطن ثرائها وجمالها. كل أسبوع يعد صفحاته الأثرية أحمد العهدي. جارك بنادني وقف بابك محتاج ليك وانت بطرد وبكدوب بالله يا بنادم ويش اللي صابك في عندك النخوة وطيبة القلوب يا العاطي الله اللي زين حالك كيف ما عطاك قادر يخوي الجيوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الغفار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الغفار يرحب برسائلكم يتسع لمساهماتكم مرة في الأسبوع من توقيع إبراهيم بوكنو صديقات وأصدقاء برنامج أوراق من زمن مضى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجدد الترحاب بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج الثقافي والترفيهي الذي يجمعنا بكم كل أسبوع إلى الكلمة الطيبة واللحن العذب الجميل راجين إسعادكم ونيل رضاكم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا خواطر في كلمة أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات طبع الإنسان على حب الدنيا وما فيها وليس السعيد هو الذي ينال كل ما يرغب فيه والأسعد منه الذي يقنع بما عنده والسعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه والسعادة شجرة منبتها النفس البشرية والقلب الإنساني والإيمان بالله والسعادة ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد ولا نيل المنفعة السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه صفاء نفس وطمأنينة قلب وراحة ضمير عزيزات المستمعات أعزائي المستمعين كلنا ننشد السعادة ولكن السعادة لا تنبع إلا من داخل نفوسنا إن الذين لا يذكرون الماضي مكتوب عليهم أن يجربوه مرة أخرى الأشخاص الواثقون من أنفسهم نادرا ما يشعرون بأنهم مجبرون على الكلام ارتفاع الأصوات ليس دليل قوة عملية فالعربة الفارغة أكثر ضجيجا من الملأ سقوط الإنسان ليس فشلا ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط ليس شقاؤك في أن تكون أعمى بل شقاؤك في أن تعجز عن احتمال العمى لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما. تكون سعيدا إذا عثرت على صديق تثق به، وتكون أسعد إذا عثرت على صديق يثق بك. من علامات الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه. ومن علامة الزهد أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة عليك. من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا. ومن علامة الحكمة أن تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني بشيء ينفعني الله به. فقال: أكثر من ذكر الموت، فإنه يسليك عن الدنيا، وعليك بالشكر، فإن الشكر يزيد النعمة، واكثر من الدعاء، فإنك لا تدري متى يستجاب لك. ثم قال: أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، وإياكم والبغي، فإن الله قد قضى أنه من بغي عليه لينصرنه الله، وإياك والمكر، فإن الله قد قضى ألا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أغنى الناس من قنع بما تيسر لديه، أقوى الناس من قوي على غضبه، أضعف الناس من ضعف عن كثمان سره، أشقى الناس من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة، أسعد الناس من ختم له في آخرته بخير، أكيس الناس من أخذ أهبته للأمر قبل وقوعه، أحمق الناس من باع آخرته بدنياه، أظلم الناس من ظلم غيره. يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين، يا عقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين يا عقد الحاجبين. تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني، ولا أذنت لعيني يا عقد الحاجبين. عليك في المشرقين، عليك في المشرقين يا عقد الحاجبين. يا عقد الحاجبين على الجبين المجين يا عقد الحاجبين على الجبين المجين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين قتلتني مرتين يا عقد الحاجبين فسحة الأثير في الأمثال العربية السائرة قولهم اتق الشر من أحسنت إليه وفي لفظ آخر من تحسن إليه والقول محمول على اللئام دون الكرام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا لطف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما وجدت لئيما قط إلا قليل المرؤة وقال أبو عمرو بن العلا يخاطب بعض أصحابه كن مع الكريم على حذر إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن العاقل إذا أحرجته ومن الأحمق إذا رحمته ومن الفاجر إذا عاشرته وفي الأثر من أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمتي كفرا ومن أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لي شكرا قيل لقص بن ساعد ما أفضل المعرفة قال معرفة الرجل نفسه قيل له ما أفضل العلم قال وقوف المرء عند علمه قيل فما أفضل المروءة قال استباق الرجل ماء وجهه وقالوا لا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق ولا غنى كرضا الله وأحق ما صبر ما ليس إلى تغييره سبيل وقالوا أفضل البر الرحمة ورأس المودة الاسترسال ورأس العقوق مكاتمة الأذنين ورأس العقل الإصابة بالظن وقالوا التفكر نور والغفلة ظلمة والجهالة ضلالة والعلم حياة والأول سابق والآخر لاحق والسعيد من وعظ بغيره قال مالك مات عمر بن عبد العزيز يرحمه الله وخلف 11 ولدا فبلغت تركته 17 دينارا كفن منها ب5 دنانير واشتري له موضع القبر بدينارين وأصاب كل واحد من أولاده 19 درهما وقال البخاري ومات هشام بن عبد الملك وخلفه والآخر 11 ولدا فورث كل واحد منهم 1000 درهم ثم قال مالك رأيت رجلا من أولاد عمر بن عبد العزيز حمل في يوم واحد على 100 فرس في سبيل الله تعالى ثم رأيت رجلا من أولاد هشام يسأل أن يتصدق عليه وروى مالك عن عمر بن عبد العزيز يرحمه الله وقد عزله ابن عمه مسلمة ابن عبد الملك في أنه لم يترك لورثته شيئا وقال يرحمه الله أولادي إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير صالح فلا أريد أن أبوء بجزره أو كما قال هشام وكلهم إلى دنياهم فأفقرهم مولاهم وقيل لما ولى عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود قال له يا ابن مسعود اجلس للناس طرفي النهار وأقرئهم القرآن وحدث عن السنة وصالح ما سمعت من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ابن مسعود لا تستنكف إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول لا أعلم، وقل إذا علمت، واصمت إذا جهلت، وأقلل الفتية فإنك لن تحط بالأمور علما. يا ابن مسعود أحب الدعوة ولا تقبل الهدية، وليست بحرام ولكن أخاف عليك القالة. والسلام. في نوادر العرب قال الأصمعي: دخل نصيب الشاعر على يزيد بن عبد الملك ذات يوم فأنشده قصيدة امتدحه بها، طلب لها يزيد واستحسنها، فقال له: أحسنت يا نصيب، سلني ما شئت. قال نصيب: يدك يا أمير المؤمنين بالعطاء أبسط من لساني بالمسألة. فأمر عبد الملك به فملئ فمه جوهرا فلم يزل به غنيا حتى مات. وفي نوادرهم وفيما يروى صار رجل على أمير الأندلس عبد الرحمن الناصر فغزاه وظفر به أسيرا، وفيما كان عائدا وكان يركب فرسا مع جيشه إلى مقر حكمه حمل الثائر مقيدا على بغل، فاقترب الناصر من البغل وقال في تشف: يا بغل ماذا تحمل من الشقاق والنفاق؟ فقال الثائر: يا فرس ماذا تحمل من العفو والرحمة؟ فقال الناصر: والله لا تذوقن على يدي موتا أبدا. أنا كل ما أريد وبرق يهديني مما يهدي وأحشان عيون السودة يهدي الحليل عين. أنا كل ما أريد وبرق يهديني مما يهدي أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المقادير يا عيني، ترميني المقادير يا عيني، وحشان عيون السودة يا أبويا وندوبني الحنين يا عيني، وندوبني الحنين يا عيني. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عين، متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عين، والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين، الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين. وانا كل ما اقول توبه يا ابويا تهديني ما تدير عين، عشان عيون الصودا يا ابويا وانت الحنين عيني، وانت يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين، يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين، اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين، اديني انت الفرحة يا عين. وانا كل ما قولي Thank you. للتأمل. المال زينة الحياة الدنيا، فطر الإنسان على حبه، فهو منهور في طلبه، مطبوع على الظن به كنود لربه، وتلك طبيعة الإنسان يجليها لنا القرآن الكريم. ففي سورة الفجر قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال عز وجل في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. صدق الله العظيم. ما على الإنسان إلا أن يحب المال، وقد فطره الله سبحانه وتعالى على ذلك. وما عليه إلا أن يحب المال، وقد جعله الله قواما للمعاش، لا تصلح الحياة بدونه. والمال ما على الإنسان إلا أن يطلبه ويسعى إلى كسبه، وقد أذن له خالقه بذلك، حيث قال في سورة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم. أبي الدر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا در، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفخر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما كثر من الدنيا، وإنما يضر النفس شحها. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا المشاجعي: إن كان لك مال فلك حسب، وإن كان لك خلق فلك مروءة، وإن كان لك دين فلك كرم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حسب الرجل ماله، وكرمه دينه، ومروءته خلقه. وقال عبد الله بن عباس: الدنيا العافية، والشباب الصحة، والمروءة الصبر، والكرم التقوى، والحسب المال. وفي كتاب الأدب للجاحظ: اعلم أن تثمير المال آلة للمكارم، وعون على الدين، وتأليف للإخوان، وأن من فقد المال قلت الرغبة إليه والرهبة منه، ومن لم يكن بموضع رغبة ولا رهبة استهان الناس به. فاجتهد جهدك كله في أن تكون القلوب معلقة منك برغبة أو رهبة في دين أو دنيا. جاء في كتاب التراث للهند: ما التبع والإخوان والأهل والأصدقاء والأعوان والحشم إلا مع المال، وما رأيت المروءة يظهرها إلا المال، ولا الرأي والقوة إلا المال، ووجدت من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمرا قعد به العدم فيبقى مقصرا عما أراد، بل هو كالماء الذي يبقى في الأودية من مطر الصيف فلا يجري إلى بحر ولا نهر، بل يبقى مكانه حتى تنشفه الأرض. ووجدت من لا إخوان له لا أهل له، ومن لا ولد له لا ذكر له، ومن لا عقل له لا دنيا له ولا آخرة، ومن لا مال له لا شيء له. إذا افتقر الرجل رفضه إخوانه وقطعه ذو رحمه، وربما اضطرته الحاجة لنفسه وعياله إلى التماس الرزق بما يغرر فيه بدينه ودنياه، فإذا هو قد خسر الدنيا والآخرة. فلا شيء أشد من الفقر. وقيل: الشجرة النابتة على الطريق المأكولة من كل جانب، أمثل حالا من الفقير المحتاج إلى ما في أيدي الناس، والفقر داع صاحبه إلى مقت الناس، ومتلف للعقل والمروءة، ومذهب للعلم والأدب، ومعدن للتهم، ومجمع للبلايا. ووجدت الرجل إذا افتقر ساء به الظن من كان له مؤتمنا، وليس من خصلة هي للغني مدح وزين، إلا وهي للفقير ذم وشين. فإن كان شجاعا قيل أهوج، وإن كان جوادا قيل مفسد، وإن كان حليما قيل ضعيف، وإن كان وقورا قيل بليد، وإن كان صموطا قيل عي، وإن كان بليغا قيل مهبار. قال الحكماء: لا خير في من لا يجمع المال يصون به عرضه، ويحمي به مروءته، ويصل به رحمه. وقال عبد الرحمن بن عوف: يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. وقال سفيان الثوري: المال سلاح المؤمن في الزمن الحاضر والزمن الذي مضى. طلوا احبابنا طلوا نسياها وبلادي، بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي، بالفيات غنينا وعميات تلاقينا، عالأغصاننا حلوا ينسانا الطير الشامي، ونحن حكايات في باله منا نغمات موالو، نحن حكايات في باله منا نغمات موالو، ولما الناس مات تحنالوا بين الغابات بينادي، لما الناس مات تحنالوا بين الغابات بينادي، فوق جبالنا الصمرة طل الفجر حكينا، بين مروجنا الخضرة صار الورد نبينا، والأطيار عالميلين تروي اخبار قروب العين، فوق جبالنا الصمرة طل الفجر حكينا، ونحنا من بعيد نحديله عن حب جديد نحكيله، نحنا من بعيد نحديله عن حب جديد نحكيله، وعالصمر الغيب نوميله من خمر العيد يسقينا، عالصمر الغيب نوميله من خمر العيد يسقينا. حلقة الأسبوع من برنامج أوراق من زمن مضى، حتى نلقاكم في حلقة مماثلة، تحياتي وزميلي حسن بوعدي من وراء القمطر الفني، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.

أشجر وشعر ودهب أشجر وشعر ودهب يا حب وشو بالعجب أشجر وشين وكافورة أشجر وشعر ودهب أشجر يا سر الجمال الحسن ما لك مثال أشجر يا سر الجمال الحسن ما لك مثال دي بسمتك يا غزال ماليش عن هذه يا أشجر يا أشجر وشين وطهرة أشجر وشعر ودهب Yeah. خطبنا خطبنا رف الحمام من غير ريب يا جدع مش وز ولا برداوي يا جدع رف الحمام من غير ريب يا جدع مش وز ولا برداوي يا جدع كان مكاوي يا حبايب يا جدع طراني كلابي ناوي رف الحمام We'll be right back. حبيبة امشي معا من هذه خايفة بالضيف. كانت من أداء الفنانة الأردنية من الأردن الشقيقة سميرة توفيق عبر برامج وقرة الإذاعة الوطنية من العيون. نستمع اللحظة إلى فنان آخر كبير وهو صباح فخري من لبنان موشحات هذا الفنان. Thank you. طير طير يا حمامة وانزلي بجمر والهامة هاتلي من حبي علامة ساعة وخاتمة للماس يكفى عذاب حرام انا على ديني Yeah. القرب. برنامج يعنى بانشغالات وقضايا المستمعين، تعده وتقدمه ليلى الله. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة من برنامجكم الأسبوعي عن قرب. خصصنا حلقة اليوم للمستهلك الذي نال اسم الفاعل، مع أن الواقع يشهد أن الاسم مفعول به. فهل المستهلك في مجتمعنا مستهلك أم مهلك؟ وكيف يمكن لنا أن نفعل الدور الحقيقي لهذا المستهلك؟ وماذا يقدم المتداخلون من خدمات له، أي المستهلك؟ هذا ما سنعرفه من خلال التحاور مع ضيوفي داخل الاستوديو، كل من الأستاذ أحمد جبار رئيس مصلحة مراقبة المنتجات النباتية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأستاذ أحمد المقاري رئيس الجمعية الأهلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستشار بجمعية وادي الذهب لحماية المستهلك، والأستاذ عصام أديبي تقني في المحافظة على الصحة بالمكتب الصحي البلدي، وأيضا الأستاذ عبد العزيز كركش عن المكتب الصحي. أول شيء احنا اليوم نناقش يعني موضوع حماية المستهلك من زاوية معينة تعنى بالسلامة الغذائية، وإن شاء الله أن حلقات وأجزاء أكثر من حلقة وثنتين وثلاثة إن شاء الله معكم مستمعينا، لنتناول فيها حماية المستهلك من جانب الخدمات، من الجوانب، كل الجوانب إن شاء الله، وإحنا بانتظار تفاعلكم مع الموضوع. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. حماية المستهلك نقدر نقول إنها مسؤولية من بالخصوص؟ شكرا أستاذة. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر بأن في سنة 2010 في إطار تفعيل مخطط المغرب الأخضر تم خلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمقتضى القانون 2508، وكذلك القانون 2807 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونبغي نذكر بأنه الحيتيات اللي جات في هذا القانون الجديد اللي غيرت المقاربة ديال المراقبة ديال المواد الغذائية اللي كانت من قبل تتركز على المنتوج النهائي، الآن كاين مسؤولية المنتجين ديال هاد المواد الغذائية. غتولي المقاربة الجديدة وهي المراقبة من الضيعة إلى غاية المستهلك. هاد المقاربة الجديدة اللي جا بها القانون 2807 المتعلق بالسلامة الصحية، وكاين واحد النظام ديال الاعتماد الصحي. الآن كاين واحد المجموعة ديال المصانع ولا بصفة عامة منتجين ديال المواد الغذائية اللي كيعملوا بدون رخص، بدون رخصة صحية. الآن اللي جاب هاد الجديد اللي كاين في هاد القانون غادي يكون اعتماد صحي، يعني إلا ما كان واحد مجموعة الشروط لإنتاج مادة غذائية فإن هاد المنتجين هادو ما يمكن لهمش يخدموا في الظروف اللي كانوا كيخدموا بها قبل. هذا كله كيبقى الهدف الأساسي من هاد القانون هو الحفاظ على صحة المستهلك في قائمة الأولويات والترسيخ الثقة ديالو في سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة للبيع. بالنسبة للسؤال ديالكم حول مسؤولية حماية المستهلك، فأنا أقول بأنها مسؤولية الجميع، وهذا الشعار الآن اللي مرفوع من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على إطار صدور القانون 2807 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشعار دياله والمقتضيات دياله كتحمل المسؤولية لمجموعة الأطراف. طيب زين، هذا القانون قلت انه خصص بنود منه لمراقبة المنتجات، ولكن على أرض الواقع ماذا قدمتم أنتم من جهود لإطلاع المستهلك بهذه القوانين أو هذا القانون الصادر ومضامينه؟ الآن المراقبة على أرض الواقع، مصالح التقنية اللي كتعنى بالمراقبة الجودة كنخدمه بالنصوص اللي هي قديمة كالقانون 1383 للزجر الغيش، هناك أيضا الظاهر 77 المتعلق بمراقبة المواد الحيوانية وأصل النبات، وواحد مجموعة القانون كثيرة. هذا القانون 2807 تم الصدور ديالو في 17 مارس 2010، يعني أن جميع الوحدات اللي كتنتج مواد غذائية فهي مطالبة بترخيص صحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية المواد الغذائية. هذا الترخيص ما كيتعطى إلا إلا استوفى واحد المجموعة ديال الشروط اللي محددة بصفة قانونية يعني، وهذا غادي يمكن من إنتاج واحد المنتوج اللي هو السليم وفي خدمة المستهلك. نعم، ما دمنا ذكرنا الرقابة ووجودها ونعرف انعدامه، كنا يعني طلبنا تصريح استقيناها من الشارع أو من باعة وأصحاب مطاعم وإلى ما ذلك، نسمع مع بعض البعض منها ونرجع للتعليق عليها. الرقابة الحمد لله كاينة، بدليل أن تقريبا هذا الأسبوع ثلاثة المرات جاو عندي أنا نزل المراقبة المكتب الصحي، جاو عندي ثلاثة المرات والحمد لله كيعطونا الملاحظات ديالهم، ومن الملاحظات ديالهم كنستافدوا. عرفتي يجيو ديما داك الساعة صحاب البلدية المكتب الصحي، ممكن تشوفوا السلعة واش مزيانة ويمشيو. كيجيو مرات، مرة في 10 أيام، مرة في 15 يوم، صافي تيقلبوا رسم. لا ما تيشوفوا كل شيء المحل، تيشوفوا فين عندي الساعة. واللجنة راه كل الخميس تسجلوا معاها كل سيمانة، وتدخلوا لا كويزين وتراقبوا داك الشيء كلشي على حقه، تراقبوا الجودة ديال الماكلة، تراقبوا النظافة ديال المحل. أصحاب النظافة أسبوعيا كيدوروا. هذا جانب من الآراء اللي كنا استقيناها من مدينة الداخلة، ونسمعوا رأي آخر بهذا الخصوص عن وجود رقابة كان موجودة أو عدمها. أصحاب مراقبة ضروري يجيو عندك جوج مرات في الشهر مزيان، ماشي بحال تيميكو. على حساب التجهيزات وداك الشيء تيبان المسائل ناقصه شويه، كي تتبقى المسائل ديال المكتب الصحي ما خصهم يترقبوا مره هذا الشيء هذايا. من ناحيه النظافه كنلقى بعض الناس اللي هما هامين شيئا ما النظافه. المراقبه تتكون محسوبيه وتكونوا بيع وشراء داك الشيء مزيان، تكون عندهم كل ديك اليوم. وصحاب النظافه راه تيدوزوا مره في الشهر ثلاث شهور داك الشيء ما مبقاش، مره الدور ديالو قليل انت تشوفه مره المراقبه راه تبان ما كايناش باستمرار، وخلاص حنا بنا نيفنا تنشمو ولا كان شي حاجه قديمه ولا هذا باش نديرو مراقبه الرسمه. خلص هذا المتدخل الاخير بانه هو يدير الرقابه نفسه، يعني سمعت اراء متضاربه، وامتن تضارب هو كان في توقيت خروج لجنه الرقابه للمحلات المتواجده في الداخله، شو ممكنكم تقولوا لنا عنها كممثلين لمكتب الصحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار البرنامج السنوي المسطر من طرف المكتب الصحي البلدي لزياره الفجائيه اللي كتقوم بها الى المؤسسه الصحيه، فانها بعض المؤسسات اللي كتزار اسبوعيا، كاين اللي كتزار 15 يوما، كاين اللي كتزار على 6 شهور، ما داكشي يعني هذا الذكر ولا صحيح؟ من بعد قال لكم على حسب يعني نوع المنتوج اللي عنده ولا على نوع النشاط كيف ذكرت ولا شنو؟ الخالق اللي يستوجب عليكم انكم تزوروه اسبوعيا مرتين في الاسبوع، ومن بعد اللي تزوروه مره في 6 شهور. هي يمكن لك توضحنا اكثر؟ مثلا بعض المؤسسات الغذائيه التي اللي كتبيع مثلا بعض المواد الغذائيه القابله للتلف بسرعه مثلا حلابات، ولكن كاين بعض المؤسسات الغذائيه بحال الدكاكين اللي هما باش من كثره مثلا في الاحصاء اللي درنا كتلقى مثلا 1200 دكان مثلا تقريبا اللي كاين، ما يمكنش ليك مثلا بثلاثه ديال العناصر تزور كامل هاد الدكاكين في ظرف اسبوع، دونك الدوريه كتكون على حساب ديك 6 شهور 4 شهور. مثلا المطاعم اللي كيقدموا ذوك الوجبات اليوميه وهذه سميتو، دونك يمكن لك ديرهم مثلا في 15 يوم، هذا الشيء وفق برنامج مسطر على طول السنه. طيب من خلال جولاتكم انتم في هذه المحلات، نظره اعطيها لنا بصفتك ممثل للمكتب الصحي، شنو جوده الخدمات اللي يوفروا هذو اصحاب المحلات للمستهلكين في الداخل؟ على غرار المدن الاخرى فان الداخل منتسم من بعض الخروقات في ميدان الخدمات، ولكن على العموم فان الخدمات اللي كتقدمها الداخل ماشي بحال كاين بعض المدن اللي كفاس منها. ما نخرسوا لك فاس منها وخرجت مدن شبه منها. نعم. ولا حق يعني احنا بالمقارنه مع ذوك اللي شبه منا ما نخرسوا اللي قدنا منا. شنو ترتيب الداخله؟ يعني بالنسبه تقريبا ما بدنا من خلال الاحصائيات تمت زياره 2000 يوجج ديال المؤسسات. المخالفات اللي تداركت فيها هي في عدد ما يقرب 700 مخالفه. 700 مخالفه؟ نعم. بالمقارنه مع؟ مع 2000 يوجج زيارة. ما تلاحظ معي ان النسبة شوي مرتفعة؟ هي لان كاين بعض المحلات اللي كتكون فيها المخالفة جوج قطرات ولا ثلاث قطرات. مش نفس الحل. هذا دليل على انه ما خارج يعني عقوبات انها تردع هذا الشخص اللي كيف قلتوا عنده اعادة لنفس الكرة نفس الخطأ نفسه. نعم. بالنسبة للاجراءات الزجرية اللي كتخاف في حق المخالف كاين الاشعارات الاول كتشعروا بان عنده مخالفة ممكن يقدها ولا ما يقدهاش. الى ما قدهاش كندوزو المرحلة ديال الدائرة. الى ما قضت من الدائرة شيء كندوزو المرحلة ديال الاغلاق اغلاق المحل. اللي بغينا بعدنا كاضافة على ان المكتب الصحي غالبا ديال الناس ما تتعرفش شنو هو المكتب الصحي. خصنا نعرفوا بعدا شنو هو المكتب الصحي. المكتب الصحي هو مؤسسة تابعة اداريا للبلدية. والمكتب الصحي هو يدار من طرف طبيب هو رئيس المكتب يساعده في مهامه مجموعة من التقنيين وحلافين باش تكون عندهم الصفة القانونية اللي كتسمح لهم باتخاذ عدة مساطر منها جزرية او حجز مواد غذائية فاسدة او حتى المحضر ديالهم اقتضى الحال وتم تقديمه للمحكمة تتكون عنده واحد قانونية. بالنسبة لإضافة اللي ما ذكره السي كركش على ان المراقبة تقريبا تكاد تكون يومية رغم كثرة يعني المهام ديال المكتب الصحي لانه ليس هناك فقط المراقبة ديال المطاعم ومحلات وكذا كاين تكاد تكون يومية. بالنسبة لكم انتم كتقنيين تخرجوا للميدان ولكن بالنسبة للاشخاص او اصحاب المحلات البعض منها يقول ان الرقابة كان منعدمة ما تجيهم. متفق معك. علاش؟ لانه الحمد لله دابا الداخله راها يعني تتمتد الداخله راها تتمد يعني يوما كبير فعلا يوما بعد يوم كيظهروا محلات جداد. اذا وكاينه ثاني بالنسبه للمسطره التنظيميه بالنسبه للفيزيت ولا الزيارات ضروري تتكون واحد الزياره هنا من اللي هذوك الناس اللي كنشوفوهم بزاف كي قال السي عزيز هما الناس اللي كنحاولوا نصلحوا ما امكن ديك العيوب اللي تلقاو اما كنلقاو عيب مثلا في المطعم يعني في مكان التحضير تلقى السيد كيحضر باش مكان باي وسيله كان ما عنده لا طبله لا مواد هذا يعني تنتابعوا هذاك السيد حتى كيوقف اما كتلقى من ناحيه مثلا ديال المراقبه الصحيه ديال الناس الزيارات ديالنا لهاد الاماكن اللي هي كنقولوا سيسبكت يعني مشكوك فيها او مشبوهه تنركزوا عليها حتى يدخل في الضوابط اللي تسمح لنا اننا نطمئنوا على سلامه المستهلك وسلامة المواطن المرتاد لهذيك الأماكن. رغم أنكم تركزوا على هذا الشيء لأنه أنا لقيت ناس يعني اعترفوا بعض المسيرين للمطاعم اعترفوا بأن هناك شروط فعلا أنها تفرض هم عارفينها ولكن لا يعملون بهذا الشيء. خلينا نسمع تصريحات بعضهم بعد ما رجعوا مداخلتها. شحال مرة تقولنا ديروهم ونصارع مازال ما درنا مسنت وعارفين داكشي وين داكشي مازال ما درناهمش وما قال لك من هنا واحد شهرين تقريبا عاد بعد غادي يجيبونا داك الليغات اللي قالوا السي تيقول خص تبدلو تنصلحوه مرة واخا انا تنخدم برا في الزنقة وانا راه كاع هارب من هاد البلاصة لا مكاينش الشرط نظف. يعني هذا اعتراف منهم على انه خط يفرض عليهم المسألة عارفين انها خطأ ولكن حاسبهم ان الرقابة ما عندها دور حتى عليهم انهم يلتزموا بذيك الشروط انهم هم معترفين بالمخالفة. نرجع للسؤال ديال قبيلة في الروبورتاج الاول كاين واحد التصريحات ديال واحد مجموعة ديال الناس اللي كيقولوا كاين مراقبة اسبوعية كاين واحد مجموعة ديال الناس اللي كيقول لك 6 شهور ما كيجيوش عندنا جا وهذا. هنا غادي نجي نكمل اللي قالوا الاخوان ديال المكتب الصحي البلدي هو انه المحلات اللي كتمانيبيلي اللي كتستعمل مواد قابله للاتلاف اللي منهم المطاعم سوق السمات نقاط بيع الدجاج الى اخره هادو هما على ما اظن هما اللي كيتعلق بداك الشق الاول ديال الناس اللي كيقولوا اللي كيقولوا الاسبوعيه. علاش؟ لان حتى في التقييم تاع مصالح المراقبه جميع الادارات ديالهم على حساب تقييم المخاطر كيمشيو لهذوك النقط يعني ما يمكنش ليا نمشي قطعة استاذ جبار ولكن انا نقول لك انه من بين هذو باع اللحوم من بين هذو اللي قالوا لنا ان الزيارات ما تجي في 6 اشهر يعني جزارين ومن المفروض ان الجزار تجي زيارة على كم؟ تفضل. نعم بالنسبة للمغازير بانه هذه كل اللحوم اللي كتستهلك في المغازير ديجا كيتشافوا في ليزاباتوار وبالنسبة للمغازير اللي هما اللي عندهم الشروط ديالهم والمسائل ديالهم ما يمكنش تتابعوا لان ديجا اللحم من بين الجزائر اللي كنا سولناهم هما اللي اعترفوا لنا بانه جبرناهم ما هم عمل اللي قاعدين نقولوا القفاز البلاستيكي هذا هو ما هو دايره واعترف بهذا الشيء من يعني من الناس اللي سمعته تصريحهم اعترف بانه هو فعلا يقول لك من شروط السلامة الغذائية للمستهلك ومن شروط النظافة، ولكن نحاول من اللجنة المختصة انها هي اللي تعطينا هذا اللي قالت، قالوا لنا من بعد شهرين احنا قال في انتظارها، يقول لك الرقابة ما جينا معنا 6 شهر. انا ما كان ظن ان شيء واحد قال لهم بان انا غادي سواء المكتب الصحي او اي ادارة داخل في مراقبة المجازر انها قالت لهم غادي نعطيكم ليات، ولكن كنظن بان غادي يكون الاشارة اللي كانت داز او الميساج اللي داز هو انهم كيخصهم يستعملوا ليات باش باش يلمسوا مثلا اللحوم او اللحم المفروم مثلا الكفتة. كيف قال السي عزيز بان حنايا في الخارج ديالنا ديال المراقبة المجازر لا نراقب اللحم، لان اللحم هو مراقب من طرف الطبيب البيطري. المستشار قال لنا انه من بين التصريح هو ما كان تصريح واحد جزار يعني كانوا فيه نزاع ثاني. دابا المواطن اللي كيسمع لان هذا التصريح هذا راه سمعوا بزاف ديال المواطنين، اذا حنا كتعقيب على ذاك التصريح اللي فات على ان اللحوم سواء اللحوم الحمراء او البيضاء سادات الدجاج حتى الدجاج هو راه مراقب من طرف المصالح المختصه المصالح البيطريه. حنا كنراقبوا المحل، اذا المحل اللي ما راقبناه مره واحده وعطيناه صلاحيه الممارسه لا يمكن انه المحل غد لي غادي يتبدل. ثانيا كان نراقبوا كذلك الى تكون وجود او تدس بعض الانواع اللحوم اللي هي جاي مجهوله المصدر او داخله في ما يسمى الذبيحه السريه. في هذه اللحظه هذه كان نتدخلوا بمساعده كذلك بمساعده المصالح البيطريه مصالح اخرى لجزر ذلك الجزار. اما في كذلك بالنسبه للناس اللحوم البيضاء فحتى هي هذيك اللحوم حتى هي مراقبه قبل ما تذبح، فهي مراقبه من مصالح بيطريه. وكذلك احنا بالنسبه لنا احنا تتم مراقبه كيف قلت لك انايا الاشخاص هل عندهم مثلا بطاقه صحيه ولا لا. اذا احنا السيد اللحم ديالو مراقب هو عنده بطاقه صحيه اش كنضرش انا غادي نبقى نجي هنا كل نهار. اذا هذاك المحل هو يعني مرتب عندنا بانه محل قليل فيما غادي يجينا منه مشاكل. احنا نتكلموا على صحه المواطن اليوميه، انتم تكلمتوا على انكم تمشوا عند بعض المحلات بطريقه شرعيه، لان احنا هون نتكلموا عن صحه المواطن اليوميه، ماده يستهلكها المواطن يوميه انت تجيها على 6 شهر، لا هذا الشيء ما خصو يكون. اولا اذا كانت اشكاليه في لجان المراقبه احنا خصنا نفعلوا لجان المراقبه، ما تكون لجان محدوده في اطار ادارات عندها اختصاص وهي تقوم باختصاصها وفق ما ترى هي مناسب. الاسلوب المناسب شنو؟ احنا نتكلم على مصلحه المواطن، نتكلم على صحه المواطن يوميا، نتكلم على امنه الاقتصادي وامنه الاجتماعي وامنه الصحي، بمعنى على ان يلتنا تعود الوتيره متسارعه. احنا اللي نعود نتكلم بهذه الطريقه معناها عن الوتيره بطيئه جدا، وبالتالي ها ما هو في مصلحه المواطن ولا هو في مصلحتنا احنا كمؤسسه. نحن كمجتمع مدني. طيب انتم كمجتمع مدني يا استاذ احمد، القانون هذا الاخير اللي يروم حمايه المستهلك ويمكن تنظيم العلاقه او توطيد العلاقه بينكم، انتم كمجتمع مدني يهتم بهذا الشيء، ايش تقول لنا انتم كجمعيه يعني المسطره القانونيه اللي صدرت وصادق عليها البرلمان يا كانها فعلا خدمتكم؟ كيف صرح البعض والله هناك رأي ثاني انتم توافقون اللي يقول عن القانون حاول انه يقزم دور الجمعيات من حماية المستهلك ويجعلها تحت وساية وزارة التجارة والصناعة، رغم ان يعني الاستهلاك مسألة وفقية وتهم جميع القطاعات. اولا احنا كمجتمع مدني ما قد حد يقزم دورنا لا قانون ولا مؤسسات. لماذا؟ لانه حتى وان كان هذا القانون يقول البعض على انه على انه على انه يقزم دورنا، احنا عندنا مجموعه من القوانين الاخرى اللي يمكن نشتغل من خلالها. وبالتالي احنا عندنا واجب وطني وواجب اخلاقي، وهذا الواجب يلزم نترجموه يوميا على ارض الواقع. لانه الاشكال الحقيقي اللي لازم نناقشه هو علاقه احنا كمجتمع مدني بهذه المؤسسات. العلاقه لازم تعود تمشي بوتيره اسرع، لان ما نتكلم على قاطعه ولكن نتكلم على شبه قاطعه، بمعنى على ان احنا ما أننا موجودين في هذه اللجان. الإخوان يتكلموا وراك على اللجان وإحنا راقبنا وإحنا مشينا عند الحوانيت، إحنا كنا نراقب وإحنا وحدنا، بمعنى على المؤسسات المسؤولة إحنا ما قد تعيطت لنا باش تشركنا في المراقبة. إحنا كنا نمارس المراقبة واكتشفنا حالات ديال التسمم ديال بعض المواد اللي منتهية الصلاحية، ودخلنا إحنا كمجتمع مدني وعدنا إحنا نستدعو المؤسسات المسؤولة وجات وحضرت وعادت تقوم بواجبها، ولكن احنا كنا هم اللي في الميدان على اي مؤسسات من يستدعينا. عفوا المقاطعة، عفوا نعم. المقاطعة، ولكن نعم. عندي نقطة هنا بدالة من نثيرها. نعم. بما انكم رئيس الجمعية الاهلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستشار بجمعية كنا وادي الذهب لحماية المستهلك، دور الجمعية انت تقول انكم كنتوا حاضرين وكذاش وما باليش مع دلتوب، ولكن اللي نسمعه رأي ثاني هون يتناقض تماما مع ذلك تقول. نعم. تفضل يونس. نو ماني عن جمعية هنا. لا ما نسمع بها. ما نسمع بها. ما وش قد سمعت بيه. وين هي الجمعية؟ ماذا تسمعها؟ أنا عندها أي دور قامت بيه؟ لقد شفناها مع كامل الكلام إلى ليس ومن هموم اللي عندي دعم نعرفهم. يعني هذا بالأمانة هذا السؤال طرحناه على سولناهم يكونكم تسمعوا بجمعية لحماية المستهلك هون في الداخل، يقولوا ما قد تسمع لك اسمع تدري، وانت تقول احنا على أرض الواقع مترجمين أعمالنا ووقفنا وجبرنا والحالات ولحقنا قاع الحالات زجرية عادي جدا. احنا اشتغلنا حتى في بعض الدول المتقدمة تلقى مواطن عادي دار الدراسة واكتشفوا على عن بعض المواطنين العاديين ما يعرف شيء حاجة عن عن عن جمعية المستهلك، ولكن احنا اثبتنا في الميدان اكتشفنا حالة. هذا دليل على ان الجمعية متواجدة، ولكن لا يعني على ان نفس السؤال اللي كنت وجهته المواطن على مؤسسات اخرى ممكن يجاوب نفس الطريقة. نعم. ولكن هذا لا يعني على انه جميع المواطنين، احنا بالنهاية احنا مواطنين والجمعية هذو اللي فيها مواطنين، نتسولي مواطنين ثانيين يمكن يكون تعود عندهم وجهة نظر مختلفة، ولكن هذا لا يعني على ان احنا قائمين بدور كما يجب. الجميع مقصر، الجميع عنده نقص في الدور اللي يطنقون به، ولكن الحلقة اليوم عندنا من هدفين. الهدف الأول هو على أن نشخصوا أخطاء نحن، نشخصوا حاجة المواطن ونستجاب لحاجة المواطن من خلال تصحيح أخطاء نحن. أو طيب أنا عندي مداخلة ثانية وملاحظة بصفتي، يعني إحنا الموضوع يهمنا كاملين، إحنا ما لنا ننسوا عن إحنا ما المستهلكين في نفس الوقت ننسوا دورنا هون في هذا الاستوديو، ولكن اليوم العالمي لحماية المستهلك المال وش يخاف دوركم كجمعية منينكم على أرض الواقع هون؟ أولاً إحنا بدينا سابق يوم العالمي كنا لين عدلوا تقرير نشتغلوا عليه ضريق يتعلق بجميع ما يتعلق بالمواد وبالمستهلك وبعلاقة المستهلك مع المؤسسات وبعلاقة المؤسسات مع المؤسسات الرقابة والمجتمع المدني، نشتغلوا من أجل إعداد تقرير على مستوى الجهة، وكان من المفروض على أن تكون هذه المناسبة هي مناسبة الإعلان عن التقرير. ولكن لماذا هذا التباطؤ؟ لماذا هذا؟ تماماً. هذا دليل على إيش؟ تماماً، هذا دليل على اهتمامنا بإعلان جميع الأرقام وجميع المعطيات تكون موجودة في هذا التقرير. لذلك هذا التقرير عنده مجموعة من الناس يشتغلوا عليه في إطار المجتمع المدني، ولكن هاي اللجنة مازالت لا تمشي ولا تقعد مع المؤسسات اللي معنية اللي هي موجودة الآن باش يعطونا وجهة رأيهم التقنية في هذا التقرير. وهذا التقرير لا يعود تقرير سنوي، لا يعود تقرير سنوي، لا نخرجوا بواحد في توصيات من بين التوصيات اللي يتكلم عليهم التقرير هو على أن تعود لجنة جهوية لحماية المستهلك، وتعود هاي اللجنة من نحن كمجتمع مدني ومن المؤسسات المعنية ويعودوا فيها حتى مواطنين عاديين. بغينا نقولوا للمستهلك علن علن علن علن الأسماك على سبيل المثال. نعم. علن الأسماك مادة السمك معروف على أن جهة وادي الذهب القوارة هي جهة مصدرة للسمك، من المفروض على أن المواطن يعود يجبر مادة السمك في السوق المحلي وبزمن رمزي بزمن يعني في متناول الجميع كيف ما ينقال. مادة السمك اليوم لاحقة 70 درهم، بينما القانون حرية الأسعار والمنافسة الفقرة 54 باء تنص على أن لابد من توفير السمك في الأسواق المحلية وبزمن رمزي قبل أن يعود موجود في الأسواق الأخرى. في الدار البيضاء اليوم السمك إيش لاحق؟ السمك اليوم لاحق في الدار البيضاء 45 درهم. كيفاش إحنا نطرحوا سؤال علاش الداخلة محرومة من مادة اللي هي مادة محلية ويتم تصديرها للخارج وعلى المستوى الوطني وغير موجودة على على على على المستوى المحلي، بينما يمكن توفيرها بزمن مناسب. هذا ما شكاية منك أنت وحدك أو منكم كجمعية وحدكم، هل يمكن وجهة نظر الكثير من سكان الجهة واللي احنا ملي كنا يعني حاولنا أن نرسلوا معهم هذا الشيء واللي نسمع مع بعض تصريح لبعض منهم. هذه الخضرة شوية الأخرى كاين في المسبخة كلش الأسعار غالية، حوت في الداخل نقص والثمن غالي داخل للأسف فيها ضيعات كبار نسمع عنهم ينتجوا لكل بلاد وينتجوا للخارج، أنا نشوفه ولا في الحفلات وفي المعارض من دول خالق يقولون ان هذا راهو تنتجوا مدينة الداخل وهذا تنتجوا مدينة الداخل. عندك مداخلة، انا عندها ذا كيلو واحد منه ودون يعطونا تم محظ للمدينة يعود عندها بعد استفاده هي بعد انا بعد تعود كاع تفضل حد ثاني ضر هاد الزيت وهاد السكر كيخصونا كنجيبو هاد السكر ما كان قبلش قليل كان كنزيد الثمن باش نشريوه خضره غالي ودائما ثمنها نفس الثمن محدود ما تقضي سوى العام جات مبررين الأسعار. إذن كانت هذه بعض آراء الناس هون من الداخل مشكين من ارتفاع الأسعار وقلة التواجد المنتوج اللي الداخل تصدره أو أنها تنتجه ولكن لأن الوقت ذهبنا لنخلوا الجواب على هذا ومداخلتكم ضيوفنا إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله كل الشكر لكم الأستاذ أحمد جبار رئيس مصلحة مراقبة المنتجات النباتية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأستاذ أحمد المقاري رئيس الجمعية الأهلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستشار بجمعية وادي ذهب لحماية المستهلك شكر أيضا لك الأستاذ عصام أديبي تقني في المحافظة على الصحة بالمكتب الصحي البلدي والأستاذ عبد العزيز كركش عن المكتب الصحي تحية لكم متابعينا شاكرينكم على المتابعة هذه تحية من يونس الكنتي ومني ليلى اللب في أمان الله عن قرب برنامج يعنى بانشغالات وقضايا المستمعين تعده وتقدمه ليلى اللب مستمعينا الأوفياء داخل الوطن وخارج أنتم في الاستماع لبرامج وفقرات الإذاعة الوطنية من العيون ونستمع وإياكم لحظة إلى الفنان إبراهيم العالمي هذا شحال ما قمت دموع عيني ترجع لي وبنت هجرك وخبار انا يا قلبي لك هديه عايش بعطفك وحنان نتمناك يوم ترجع لي وتنسى هجرك وخصار وتنسى هجرك وخصار وغيبتي وطولتي الغيبة ويا الفراق صعبة وغيبتي وطولتي الغيبة ويا الفراق صعبة وين قلبي فني وكما هناني أنا قلبي فني وكما هناني طال الصبر ولا عرفتين صيبك هذا شحال هذا شحال ما سولتي فيها هذا شحال ما ضيحت لي بها هذا شحال ما سولتي فيها هذا شحال ما حنت لي هذا شحال ولا قلبي فني وقت ما هلاني انا قلبي فني وقت ما هلاني طال صبري ولا عرفت فين طيبك هذا شحال بعيد نسنى جوابك ما جاني جواب ما جاني جواب أنا وعيد نسنى سلامك ونسمع كلامك فخلي دمعك يرتاح من العذاب يرتاح من العذاب كلام قلت لي عايد نتسنى جواب ما جاني جواب ما جاني جواب انا وعيد نتسنى سلامك ولا نسمع كلامك فرح قلبي انا مالك ارتاح من الاعداد ارتاح من الاعداد سهرتيني يا قلبي لا بس ولا بس عذبتيني يا قلبي شحال كانت مدى ابراهيم العالمي مستمعينا الاوفياء ساتشير باستديوهات اداره المملكه العربيه من العيله الساعه الثالثه صباحا و35 دقيقه موعدكم اللحظه مع الزميله الصغرى الكنتاوي وبرنامجها لقاءات اذاعيه. كل أسبوع من توقيع الصغرى الكنتاوي. سعيدة بتجدد اللقاء بحضراتكم مستمعي الكرام مستمعاتي الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاءات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى معنا ومع الضيف الكريم الدكتور بوزيد لغلة اللي كان ضيفنا في الحلقة الماضية وكان في جيت واد ذهب لجويرة يحضر المعرض الرابع للكتاب بالجهة، وكنا في آخر الحديث معه في الحلقة الماضية عن كتابه اللي تمت قراءته إصداره الجديد اللي تمت قراءته في هذا المعرض. قلنا عن هذا الكتاب انه تضمن عدة محاور، اربع محاور مثلا اللي هي قلنا المرأة والحسانية والإبل والحكي. هذا كان مقصود ولا فقط هذه الملامح هي اللي جاتك قريبة واخترت تدير عليها الكتاب أستاذ؟ وفي الحقيقة انا من العنوان صرحت بالمقصود، دراسات المأصول الشعبي الحساني. المأصول الشعبي الحساني يشمل كل التراث الشفوي الحساني سواء كان تراثا ماديا او لا ماديا، شفهيا مكتوبا، لكن انا اختصرت على نماذج وتقصدت عمدا ان اطرق الموضوع من مداخل الرئيسة المتداولة والشهيرة. زي المدخل الاول هو الحساني. المدخل الاول هو الحساني، وانطلقت من السؤال المؤرق المقلق، هل الحسانية لغة ام لهجة؟ عرضت آراء أعلام من المفكرين والباحثين والعلماء الذين طرقوا هذا الموضوع أو تطرقوا إليه في ثنايا كتبهم خاصة بالشقيقة موريتانيا، ولم أشأ أن أرجح مذهبا أو رأيا على آخر في انتظار أن تنهض مؤسسات علمية وأكاديمية بأبحاث لسنية معمقة، لأن الموضوع على قدر كبير من الأهمية ومن الحساسية أيضا، لأنه عندما تقول أن الحسانية ليست سوى لغة عربية ملحونة كما يقول المذهب الأول، تلغي أو تكاد تلغي عشرات الألفاظ، يكاد يكون جل المعجم الحساني تماما لا يدخل ضمن هذا النطاق. ولذلك الرأي الآخر يقول أن الحسانية فيها مزيج من كلام عربي فصيح ومن كلام مازيغي صنهاجي ومن كلام أصله حساني، بمعنى أنه لا ينتمي إلى اللغتين المازيغية ولا العربية. ولكن هناك فكرة يعني هي فقط وسيلة من أجل جعل هذه اللهجة والله هذه المادة اللي ما معرف كانها لهجة والله لغة، من أجل جعلها لغة والاعتراف بها من طرف مثلا المؤسسات العالمية. يكفي أن تقوم ثلة من الكتاب وتحوز على مثلا قدر من المجلدات ولا قدر من القصص ولا قدر من الأعمال 100 200 300 إلى 500، نقول أقصى حد 500 موجود في مكتبات اليونسكو، وترجموها للحساني. ذيك الأعمال تترجم للحساني، من تترجم للحسانية ويؤكد عنها تم نقلها بصفة بأمانة تصبح هذه الحسانية معترف بها. وأنا ذي بالنسبة لي مرة واعر من تجبر تكاثف جهود من طرف الكتاب اللي الحمد لله مطلعين، وعات شبكة الانترنت مساعدة في جميع الإقراءات. نعم تماما. وأود أن أضيف فكرة وأن الحسانية معترف بها في السنغال كإحدى التعبيرات الرئيسية المرسمة، وهي بداية بواكل الاعتراف بها مما يقومها الحسانية الأصلية. وعدلوا هذه الخطوة اللي قلت لك اللي هي ما تحتاج يكون جهد وإرادة، جهد يعني لا اهتمام وإرادة، يعني ما له يتم هذا، يكون دائما فيه أخذ ورد فيها. تماما. وهذه دعوة نوجهها جميعا إن شاء الله للمهتمين، نطمح لأن نرى يوما ما الحسانية قد خرجت من بوتقة هذا الجزل، لا بهذا الفعل اللي قلت. تماما. أنتم تحملوا مسؤولية، أنتم الكتاب والباحثين والدكاترة في هذا المجال اللي احنا نعرفه عنه ولا اسمه بعض العناوين فيه. تماما. اليوم هناك إطار مشجع جدا هو التنصيص الدستوري على الحسانية كإحدى التعبيرات وإلا إكسبرسيون، ليست لغة، لم ترسم كلغة بعد، نظرا كما قلت هذا يحتاج إلى مجهود آخر، يحتاج إلى مجهود ولا تمكن، يحتاج إلى قرار أيضا. نقولوا إحنا بالحسانية لا يجف مرة ما هو الموت، هي أولا الدستور لا يعطيها قيمة ولا هي يعطيها مساحة ولا هي يعطي مجال ويشجع أهلها على أنهم يعملوا، بل دعا إلى الصيام والحسانية والعمل على المجالية المنزل التي تستحقوها ضمن نسيج جهور المعجبين. منين تجبر عمل وتجبر تنزيل وأجرأة لا هي يخلق ذو، منين تم مخالفة إذ واحدة ما تصفق. نقيس المدخل الثاني اللي هو الإبل. بالنسبة للإبل، تناولت الإبل من زاوية ضيقة جدا إن شئت في الثقافة الحسانية. الثقافة الحسانية فيها الحكاية، فيها الشعر، بل جوهرها أو جزء ماهية الحسانية الغناء. إن أردت أن تصل إلى الألفاظ الحسانية القحة، فيجب أن ترجع إلى شواهد الغناء اللي هو الشعر الحساني. أنا كمرحلة أولى بدأت بتناول الإبل في مثل الحساني، واستخلصت مجموعة من الخلاصات، منها أن الخطاب الحساني يتماهى تماما مع الخطاب العربي حول الإبل. موضوع زين ومهم يغلى هنا الصنتو لتتمت إن شاء الله عقب الفاصل الغنائي. أقدم دلالة إلى لك أقدم دلالة إلى لك عد شربا زبان قبلك ربي بفضلك ويا ربي بفضلك اللهم لا تعاملك لا اهلا وسهلا بكم مجددا بعد هذه الاستراحه الغنائيه، ونحن في حلقه اليوم من برنامج لقاءات مع الدكتور بوزيد لغلة اللي هو باحث في الادب الحساني، وكنا معاه في الحديث عن الابل من خلال كتابه اللي موقع مؤخرا. الخطاب العربي حول الابل، ومن الخطاب الفقهي الاسلامي مع بعض الاختلافات، في اللغه العربيه الخلفة عندنا قبال، هنا شائلة في اللغة العربية عندنا شائلة، يعني خارجين ألفاظ حسانين مثل الزلزال، قعود الله قعود، على اختلاف النطق بين المناطق في الصحراء، وكثير من الأمثال دندنت ودارت حول هذه حول الإبل بأسنانها. شينا الربع على الزل. وهذه الأمثال، أصلا مررت داخلها أو نقلت من خلالها بطريقة سلسة جدا مجموعة من الرسائل الأخلاقية. مثلا بدل أن يقول إنسان الصحراوي والله الحساني لإنسان روشين هذا لا يناسب سنك ولا يناسب قيمتك ولا يناسب منزلتك، تم إسقاطه على تماما شينا الربع على الزل، وكأنه يستوحي تماما جوهر قول الشاعر: وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلمه. حتى أن هناك ملي زاوية ثانية ما نعرف إذا كانت طرقتها ولا اكتفيت بهذا، هو أن الشاعر الحساني اللي هو المغني دائما يخاطب مركوبه، يخاطب جمله تماما، دائما بينه حديث معه، خصوصا أنه لعاد يدوروا يبلغوا الغاية معينة مقصودة عنده. صحيح، ويقول له حتى أنه يقول له القفان يغني إليه مثلا يشكروا والله يحجلبوا يعني يدلعوا، وأحيانا هم اللي يعاتبوا لين ما يوصل به داخل بدل كان يلا يقيسوا، ولين يعود ملي في سباق مع جمال الآخرين ولا المراكب الآخرين تجبر ملي مولى المركوبة، يقول ذاك اللي يشجع به تماما. وبالمناسبة هذه معلومة مهمة بالنسبة للقارئ وفيها تنويه أيضا، صدر عن مركز الدراسات الصحراوية وبدعم من وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية كتاب مهم للغاية باللغة الفرنسية، وأنا أتمنى أن يرى أن يجد طريقه إلى الترجمة، الإيسي سيور شامو، ممتاز جدا، يذكر كل شيء عن الإبل، لم يترك شاذة ولا فاذة من هذا خاصه يترجم للحساني ما إلى العربي، لا ومكتوب بالحساني، مكتوب بالفرنسية والحساني، هذا هو جميل فيه الألفاظ كلها بالحسانية، جميل كلها بالحسانية بطريقة كتابة الحروف اللاتينية واللغة الحسانية والسينونيم يعني المعنى المهمات للحسانية. زين، هذا مهم، هذا أساسي في التموية. بالمناسبة هذا جهد يشكر عليه من نشره، والله إذا يشكر عليه يالت وينتشر يالت فاعلين عندنا يتباقوا مع نشره، ياك يكثر يعني تكثر نسخ هذا الكتاب ويكثر تناوله في يدين القراء والمتلقين. نشوف هو المدخل الثالث عندكم اللي هو المرأة. المرأة في المخيال الشعبي الحساني، هنا حاولت أن أخلخل أو أناوش على الأقل بعض رؤانا وتمثلاتنا حول المرأة. طبعا مساحة التقريض والمدح والثناء والاعتبار والتكريم بالنسبة للمرأة في الثقافة الحسانية لا تقاس إطلاقا بالملامح السلبية التي تحملها بعض الأمثال وبعض الأشعار، لكن أنا حتى السلبي من نظرتنا وتمثلاتنا حول المرأة حاولت أن أصل إلى بعض أصوله الأسطورية، على اعتبار أن فكرنا يستمد أحيانا وصوله من ينابيع عميقة جدا في التراث العالمي. وجدت مثلا أن قول المثل الحسني، وهذا ذكرته في المحاضرة بالمناسبة توقيع الكتاب، النار ما فيها نويرة والناتي ما فيها نويتي. هذا المثل أنا نظرت إليه من مدخلين. المدخل الأول المدخل الإيجابي، الحرص على تحمل المرأة المسؤولية وإلقاء الأعباء على عاتقها منذ الصغر، وهذا معروف في مجتمعنا، هذا معروف به المرأة. القضية الثانية، القضية اللي فيها نوع من السلبية، من فيها مقدح، فيها مقدح ترتد إلى ما سماه غاستون باشلار بالبسيكاناليز ديف، كتاب جميل أسسه على بعض أساطير المتعلقة بالنار، استثمر تلك الأساطير، وتلك الأساطير هي التي أثرت في نظرتنا، ربطنا بين المرأة والنار. لماذا بالضبط؟ هذا يرتد لتلك الأسطورة. في الحقيقة لا أراها علاقة اعتباطية، وإنما أراها دقة في ضرب المثل من أن هل كما يقول في المثل العربي، هل مستصعر النار إلا من مستصغر الشرر؟ تماما. يعني حتى تماما. أن المرأة لا تعطف عطائها، نقول احنا الشوكة من صغرتها محدة، عطاء المرأة لها يظهر وتجلياته من مزالة تيشيرت، مزالة صغيرة في التربية وفي التنشئة، واضح ايش لها تعود وواضحة شخصيتها وما الى ذلك. صعب، ولذلك تعد لهذا الموضوع للمستقبل كما قلت، تلقى عليه الاعباء منذ الصغر. مرة ثانية الدكتور والأستاذ بوزيد لغلا له يعدلها فينا الوقت، له يداهمنا ويوفر لنا وقت الحلقة، ما فتنا وفينا الحديث. يغير إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله أرانا معاك ومع المستمعين الكرام. إياك نتموا الحديث في المدخل الثالث والرابع من خلال من كتابكم اللي تم توقيعه في المعرض الرابع للكتاب بجهة والذهب القوارة. كونوا معنا في الموعد مستمعي الكرام، شكرا على حسن إصغائكم وتتبعكم، إلى اللقاء. لقاءات كل أسبوع من توقيع الصغرى الكنتاوي. مستمعي الفاضل، كنا في الاستماع وإياكم لزميل الصغرى الكنتاوي وبرنامجها لقاءات إذاعية. بتونس بيك أضاء وردة. Thank you. تونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي صوتك بيونسني وهواك في البعد بيحرسني ونجح صوتك بيونسني وهواك في البعد بيحرسني والشوق ينادله جواي وانا وانا وانا وانا وانا على بك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي عينيا ولقيت في الايد لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك اما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ويايا والشوق ينادي لك جوايا وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا مواقف خالدة. سيدي عثمان حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المواقف سنحاول أن نبدأها ببعض الصحابة بعد أن كنا توقفناهم عند بعض أمهات المؤمنين. نبدأ بقصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وقصة زمزم، ذلك لأن أبا ذر رضي الله عنه من الصحابة الكرام الذين عرفوا بمواقفهم القوية الصلبة عبر تاريخ الإسلام. كان صادقا مع نفسه، صادقا في دينه، تابعا للحق، سائرا على نهجه. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث أيضا أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، وغفار القبيلة التي ينتمي إليها، ولهذا نقول أبو ذر الغفاري. فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق أي أخوه، فلقيه أي لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم رجع. يقول أبو ذر: قلت: ما عندك؟ قال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. يقول أبو ذر: قلت: لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال، أي علي، كأن الرجل غريب. قال أبو ذر: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل، أي دعاه علي إلى منزله. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال، أي علي: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت يا أبو ذر يقول: لا. قال علي: انطلق معي. قال: فقال علي: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال أبو ذر: قلت: إن كتمت علي أخبرتك. قال: أي علي فإني أفعل. قال أبو ذر: قلت له بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. فقال له علي: أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامض أنت. يقول أبو ذر: فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبا ذر: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد، أي أبو ذر، وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا، فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟ فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يظهر مجالا لقوة أبي ذر الغفاري وصدق إسلامه وسرعة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحرصه على اتباع الحق وإصراره على إظهار الحق. فهو أولا لما سمع الخبر لم يأخذ بمن يردون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ويبعدون عنه الناس، ولم يأخذ أيضا بقول أولئك الذين ينادون باتباعه ويسعون إلى رفع شأنه ورفع راية دينه، بل إنه أراد أن يتحقق ويتثبت، فأرسل أخاه. وهذا هو الموقف السليم الذي يجب على الإنسان أن يقفه من أي أمر سمعه، أن يتثبت منه، وأن يتبينه عن طريق ثقة، وأن يتفحصه أكثر ويتتبعه حتى يكون لديه اليقين منه، فإن شاء بعد أخذ به وإن شاء تركه أي أمر كان. فأبو ذر في موقفه هذا أرسل أخاه، فلما ذهب أخوه جاء بخبر إيجابي، قال: إن هذا الرجل يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال: رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. لكن هذا معنى عاما، والمعنى العام قد لا يصار إليه، وقد لا يقنع الإنسان النهم الذي عنده حذق وعقل وتفكر في الأمور وصبر للأشياء. من هنا قال أبو ذر رضي الله عنه لأخيه: لم تشفني من الخبر. فأخذ زاده وعصاه واتجه إلى مكة، ولم يسأل أحدا حتى استأنس بعلي وألفه. وهذا موقف آخر نأخذه من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، فإنه لما رأى غريبا في مكة سأله كأن الرجل غريب. قال أبو ذر: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل، أي دعاه إلى منزله، وحينما استضافه لم يسأله عن اسمه ولا عن سبب مجيئه ولا عن بغيته، بل استضافه. لكنه حينما أصبح وغدا إلى المسجد ليسأل أيضا، لم يسأل أيضا أحدا عن الخبر، فمر به علي من جديد كرم الله وجهه، فسأله أما نال للرجل يعرف منزله بعد، وكأنه يقول له بأن المنزل الذي عرض عليه أمس والمكان الذي مشى به إليه هو منزله، وهذا من أتم حسن الضيافة وأكمل الدعاء إلى البيت. فلما قال له الرجل لا، أي أبو ذر، قال انطلق معي، ثم سأله، فقد تركه البارحة كلها وبات معه في بيته واطمأن إليه واستأنس به، ثم بعد ذلك فقط حينما جاءه في اليوم الثاني وأمره بأن يذهب معه إلى المنزل وأراد أن يذهب معه لاحظ بأنه أنس به، حينها سأله ما أقدمك هذه البلدة؟ حينها يقول أبو ذر إن كتمت علي أخبرك، فهو قادم إلى مدينة أهلها يقاومون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وكلهم يتربص بمن اتبعه الدوائر ويلحق به الضرر، وهذا ما رأينا بأنه لحق أبا ذر لما خرج وهو ينادي بالإسلام ويشهر الشهادة على رؤوس الملأ. فأمنه علي كرم الله وجهه، حينها قال بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. قال له علي كرم الله وجهه أما إنك قد رشدت، يعني وقعت على ضالتك وأهداك الله إلى السبيل الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يهديك الله لأن تدخل هذا الدين، هذا وجهي إليه فاتبعني. ثم ينبهنا موقف علي كرم الله وجهه بخوفه على هذا الضيف وعلى هذا الغريب، لأنهم كانوا محاصرين وكان المشركون يتبعونهم، فقال له إذا تبعنا أحد اتبعني من بعيد، فإذا تبعنا أحد عرفت أنه يريد بنا سوءا أومأتك أنني أريد، يعني انكفأت على نعلي كأنني أريد أن أصلح نعلي، فاستمر أنت في طريقك حتى لا يشك أحد فيك، وأبقى أنا في مكاني، لأن عليا كان معروفا عند القوم، وهو أيضا معروف عندهم باتباعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبسابقته في الإسلام، فإذا رأوا أحدا يتبعه فإنهم يشكون فيه، إما أنه دخل الإسلام وإما أنه يتبع عليا ليأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فيدخل الإسلام، وهذا ما يخافون منه أصلا. حينما وصل أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعرض علي الإسلام، قال فعرضه عليه فأسلم في مكانه. حينما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته ويريد لهم الاستمرار والحياة، والغرباء منهم يريد أن يعودوا إلى أهلهم فينشروا فيها الدعوة حتى تتكامل في الآفاق، فإن أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة وخرج من فترة التي كان المشركون يحاصرونه فيها كان الناصر موجودا والمعين كثيرا، وأقبل من المسلمين من الآفاق الكثير. قال يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. قال أبو ذر والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، وهذا ما فعل، صرخ بإسلامه بين أظهرهم فضربوه وشتموه، فحال بينهم معه العباس قائلا إن طريق تجارتهم تمر بغفارة، وهم إن لم يتركوه قطعت غفار الطريق عليهم. لكنه لم يكتفي بهذا، فعله أيضا في اليوم الثاني، فأدركه العباس كما أدركه أمس، فأكب عليه وقال مثل مقالته بالأمس. هذا هو أول إسلام أبي ذر الغفاري في موقف واضح وصريح، صاحبه يبحث عن الحق فيتبعه، وحينما يجده لا ينكره، يؤمن به ويجاهر به معرضا نفسه للخطر. إلى لقاء قادم إن شاء الله مع موقف آخر من مواقف الصحابة الكرام الأجلاء. يحييكم أخي مصطفى عياش، ولكم تحية وسلاما مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف خالدة. مع سيدي عثمان حسن. مواقف خالدة، برنامج كنا في استماع وإياكم مستمعين فاضل عبر برامج فقرات الإذاعة الوطنية. نستمع لحظة وإياكم إلى راح محمد الحياني ومن ضي ذهب. I'm gonna be نبي الله رسول الله ألا سيدي وبيك Thank you. السماء يا ملزه عديني بالمعزل تنظر بابك يا نعم الكريم يا نعم الكريم عصيت الله مكفاني ودمت انا قديم لا نحلى غير فضلك نرجى وعسى عديم وعسى عديم جيت تشبع رشات عفية ودا وسقيم جيت تشبع رشات عفية ودا وسقيم واللي مالوش فاتك واللي مالوش فاتك غدا يوم باكيتين باكيتين بالرحمة والشفاعة وملجا العظيم بالمعجزة تنبوح بابك يا نعم الكريم يا نعم الكريم عصي الله مكفاني وكنت انا متقديم Thank you.